عديت بالذل والتقصير والندم أرجو الرضا منك والغفران والكرم أتيت بالذل والتقصير والندم أرجو الرضا منك والغفران والكرم أرجو الرضا منك والغفران والكرم بذلتي بانكساري لا تخيبني بذلتي بانكساري لا تخيبني إذا وقفت ذليلا حافي القدم تصرم العمر مني وان قضى أجلي وقل حيلي وجاء الشيب بالهرم ثم انقضت عيشتي بالذل يا أسفي إذ لم تجد لي بالغفران والكرم ثم انقضت عيشتي بالذل يا أسفي إذ لم تجد لي بالغفران والكرم جد لي بمغفرة يا رب وارحمني واغفر ذنوبي بحق اللوح والقلم تصرم العمر مني وانقضى أجلي وقل حيلي وجاء الشيب بالهرم تصرم العمر مني